إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الآن نستمع إلى هذه الأمسية الدينية على مدى 50 دقيقة، والتي أعدها لنا ويقدمها الزميل محمد مصطفى يحيى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد حمدا نبلغ به رضاك ونؤدي به شكرك ونستوجب المزيد من فضلك. لك الحمد على حلمك بعد علمك، وعلى عفوك بعد قدرتك. اللهم لك الحمد كما أنعمت علينا نعما بعد نعم. لك الملك والحمد، أنت النصير وأنت الأمان لمن يستجير، وأنت لمن قال يا رب نور، يرد السكينة للحائرين ويسكب للروح نور اليقين ويمحو الأسى من ظلام الصدور. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد النور بقرية شعشاع مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وعبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نقدم لحضراتكم هذه أمسية المباركة، حيث جاءت إذاعة القرآن الكريم بدعوة كريمة من أهالي البلدة الكرام. أيها الإخوة المؤمنون، المعروف كرسمه والخير كطعمه، وأول المستفيدين من إسعاد الناس وتقديم المعروف لهم هم المتفضلون بهذا الإسعاد والخير، يجنون ثمرته عاجلا في نفوسهم وضمائرهم وأخلاقهم، فيجدون الانشراح والانبساط والهدوء والسكينة. فيا أخي المسلم، إذا طاف بك قلق أو ضيق، فامنح غيرك معروفا وأسد له جميلا، تجد الفرج والراحة. انصر مظلوما وأعط محروما وأنقذ مكروبا، وأطعم جائعا وزر مريضا وأعن منكوبا، تجد السعادة تغمرك من بين يديك ومن خلفك. أيها الإخوة المؤمنون، خير استهلال ودائما القرآن الكريم، آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله طبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله زكت ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين فلا مئة تريد زينة

ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة من القارئ الشيخ عبد الله طبل، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الطيبة التي نقدمها لحضراتكم من رحاب مسجد النور بقرية شعشاع مركز أشمون بمحافظة المنوفية. أيها الإخوة المؤمنون، المسلم التقي يمسي وهمه الشكر، ويصبح وهمه الذكر، يبيت حذرا من الغفلة، ويصبح فرحا بما أصاب من الفضل والرحمة، قرة عينه فيما لا يزول، ويزهد فيما لا يبقى، يمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل، تراه قريبا أمله، خاشعا قلبه، قانعة نفسه، سهلا أمره، مكذوما غيظه، الخير منه مأمول والشر منه مأمون. نسأل الله الكريم أن يجعلنا من المتقين. إن المساجد للعبادة ترفع، فيها يسبح للإله الركع، أذن الإله برفعها لعباده، كيما يفيء بظلها من يخشع، من أمها يجد السكينة والرضا، وعن المساوئ والمعاصي يقلع. أيها الإخوة المؤمنون، تحت عنوان فضل المساجد يحدثنا الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون الكرام، كل قرية وكل كفر وكل عزبة وكل حي وكل مدينة وكل وطن ترتفع قيمته عند الله أو تهبط بقدر العناية ببيوت الله في المنطقة. فكلما كانت العناية ببيوت الله أعلى، كانت منزلة المسلمين عنده أعلى. وكلما أهمل المسلمون بيوت الله وانصرفوا عن عمارتها، كانوا إلى الشيطان أقرب. ليس ذلك كلامي، إنما ذلك كلام الله سبحانه الذي تركعون لجلاله وتسجدون لسلطانه. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إنما، وكلمة إنما في الأسلوب العربي حين يتصدر بها كلام المسلم الواعي، ينبغي حين يسمع، ينبغي ليس أن يفتح أذنيه، وإنما أن يفتح قلبه، أن يفتح وعيه، أن يفتح عقله، أن يفتح بصيرته، ليقول: نعم يا رب، كلي آذان صاغية، ليستقبل الكلام الآتي وهو في غاية الانتباه واليقظة. إنما، نعم يا رب، يعمر مساجد الله يعمرها أولا بإقامتها. أول التعمير إقامة المسجد، تشييده، تحويله من أرض عادية إلى بيت لله. إنما يعمر مساجد الله. من يا رب؟ ما صفات هؤلاء؟ من آمن بالله واليوم الآخر. من آمن بالله واليوم الآخر معناها من استقامت عقيدته. قاعدة الإسلام العقيدة. من آمن بالله واليوم الآخر ليس فقط معناها أن تؤمن بالله ويوم القيامة، يكون المعنى إنما يعمر مساجد الله من استقامت عقيدته وبني إيمانه على قاعدة سليمة تتمثل في الإيمان بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره حلوه ومره. هذا هو المراد بقوله من آمن بالله واليوم الآخر، لأن الجملة رمز لاستقامة العقيدة. ثم وأقام الصلاة، ليس المعنى ذلك الذي يتبادر إلى ذهنك. إقامة الصلاة في القرآن والسنة لا يراد بها فقط أن تركع وتسجد وأن تقوم وتقعد، إنما يراد بتعبير أقام الصلاة أي وحرص على تمتين وتحسين علاقته بالله عبر طرق تمتين العلاقة العديدة التي أولها إقامة الصلاة. يبقى أقام الصلاة ترمز إلى تمتين وتوثيق العلاقة بينك وبين الله. ولذلك أول ما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقر به المقام في مهاجره الأكرم الأنور، أول عمل عمله كان أن بنى مسجدا هناك تعرفونه جميعا. إذن وأقام الصلاة يعني ومتن العلاقة بالله، وآتى الزكاة أي متن العلاقة بمجتمعه. إذن علامات المعمرين الناجحين المقبولين للمساجد عقيدة قوية متينة يبنونها تجاه الله، يرمز إلى ذلك من آمن بالله واليوم الآخر. ثانيا علاقة متينة يقيمها المواطنون بينهم وبين الله، يرمز إلى ذلك قوله وأقام الصلاة. ثالثا علاقة قوية متينة رحيمة يبنيها مع إخوانه من بني الإنسان، وآتى الزكاة. ثم ولم يخش إلا الله، عزة نفس وإباء، فلا يخاف إلا الله ولا يخشى سواه ولا يركع لغيره ولا ينبطع تحت سنابك أحد ولا يتدنى ولا يذل ولا يتسول ولا يقلل من شأن نفسه، لأنه إذا كان عبدا لله بمعنى الكلمة كان أعز إنسان على وجه الأرض. ولذلك نسمع من الصالحين دعاءهم يقولون اللهم أعزنا بالذل إليه وأغننا بالفقر إليه ولا تحوجنا لأحد إلا لجلالك الكريم. ولم يخش إلا الله. الذين يحققون ذلك يعمرون المساجد ويبنون علاقة قوية إيمانية بالله ويبنون عقيدة قوية متينة تجاه الله ويبنون علاقة قوية تجاه إخوانهم من بني الإنسان ويمتلئون عزة وكرامة وحرية وإباء في إطار الأدب والانضباط والالتزام، هؤلاء يرجى ويؤمل أن يكونوا من الذين وهبوا الهداية، فأولئك عسى أن يكونوا من المهتدين. أيها الإخوة المسلمون، المسجد سفارة الله في البيئة الاجتماعية. الذين تخلو ديارهم من مسجد قطعوا علاقتهم بالله. هذا مكان تزدحم فيه الملائكة. قال الله تعالى في الحديث القدسي في شأنه: بيوتي في الأرض المساجد وزواري فيها، زواري في بيوتي عمارها، فطوبى لمن توضأ في بيته وزارني في بيتي. فحق على المزور أن يكرم زائره. يكفي أنه تحيط بكم الآن وتتخللكم، تجلس معكم بين بعضكم وبعض ملائكة الله تطوف في آفاق هذا المكان. الرحمات والألطاف والنفحات والفيوضات والعطاءات. ألا يكفينا ذلك؟ أنت الآن في بيت ربك وفي ضيافة ملك الملوك، فماذا تبتغي من عز ومجد بعد ذلك؟ كلما أذن المؤذن في بيت من بيوت الله فالله يبعث لك بدعوة لتلتقي به، تتوضأ بكوب يسير من الماء، ثم إذا وضعت قدمك ناداك ربك: مرحبا بك عبدي في بيتي، حق علي أن أكرمك. هذا نص الحديث. بمجرد أن يؤذن المؤذن لصلاة من الصلوات فتتوضأ في بيتك، ثم تهرول مسرعا إلى هذا البيت العامر أو شقيق له، بمجرد أن تضع قدمك على أرض المسجد يقول لك ربك: عبدي مرحبا بك في بيتي، بعد أن توضأت في بيتك وجئت لتزورني في بيتي لك الإكرام والإتحاف وما تتمنى وأكثر مما تتمنى، لأنني أخبرت رسولك أن يقول لك: فحق على المزور أن يكرم زائره. ثم إن المساجد مطارات تقلع منها الأرواح المؤمنة إلى بارئها سبحانه وتعالى في 5 رحلات منتظمة في اليوم والليلة. المساجد أمارة ودليل على أنك من أهل الإيمان أو من أهل الصلاح على الأقل. ده مش كلامي، ده كلام سيدنا النبي: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، وفي رواية: فاشهدوا له بالصلاح. ثم إن مجرد حب بيوت الله. ما تفوت على اي مسجد لازم تقول بسم الله ما شاء الله، اللهم اكثر من امثاله في ارضك، وتبقى سعيد وفرحان ان ده مسجد. ليه؟ اولا لان المكان ده بيت ربنا، وبيت ربنا معناه ان فيه سفارة في المكان لله، يبقى الناس دول على صلة بالله تسعد ليه. ثانيا علشان تضمن لنفسك يوم القيامة مكان تحت مظلة ربنا والحر قاتل. من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد، يحب المساجد ويسعد بيها وهو خارج منها، يبقى زعلان اللي خارج وهو جاي روحه بتهفهف وبتسبق أقدامه إلى المسجد. في ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا، أي مهما كانت مساحته محدودة بنى الله له بيتا في الجنة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله يكرم من يزور بيوته ويثيبه وإذا دعاه يسمع. أكرم بمن شاد المساجد للهدى وتطوعوا لبنائها وتبرعوا، عمارها أهل المحبة والرضا وعلى المحبة والقبول تجمعوا. فلهم قصور في الحياة رفيعة ولهم من الرضوان ما هو أرفع، وبحسبهم فضلا وحسن كرامة أن النبي لهم هنالك يشفع. يا رب أكرمنا بها واغفر لنا، يا من إليه المنتهى والمرجع. أيها الإخوة المؤمنون، تحت عنوان فضل المساجد استمعنا إلى كلمة الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أيها الإخوة المؤمنون، كان للصحابة رضي الله عنهم كنوز من الكلمات المباركات الطيبات تعلموها من صفوة الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل كلمة عندهم خير من الدنيا وما فيها. فكانوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم الدعاء، فأبو بكر يسأل النبي فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: قل رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام نرفع أكف الضراعة لله تبارك وتعالى مع المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم احفظ مصرنا، اللهم اهد شبابنا وتول أمرنا، اللهم احفظ مصر بلد الآن. الأمن والأمان والسلام وانصر بفضلك يا إلهي مصرنا وحد بعفوك يا إلهي صفانا الله بلاد الخير الخير وفيك الله شذاذ كله عطر ونغر لناداني أحبك مصر من قلبي ومن روحي ووجداني حماك الله يا بلدي حماك الله حماك الله وأعلى شأن أوطاني فأنت النور للدنيا وأنت الأم تهواني ومهما غبت يا أمي فدوما قلبك الحاني أصلي الفجر في وطني وأتلو فيه أصلي الفجر في وطني وأتلو فيه قرآني وعين الله تحرسني ويقوى فيه إيماني وتحيا مصر شامخة وتبقى مصر مشرقة وتبقى مصر عنواني. النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا مصر أنت التاج في دنيانا بالخير والأمن يرعاك مولانا الدين والحق والخير صرت لهم عنوانا. أيها الإخوة المؤمنون بهذا الفاصل من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية الذي قدمه المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية المباركة التي قدمناها لكم من هذه الساحة العامرة من مسجد النور بقرية شعشاع مركز أشمون بمحافظة المنوفية. كان معنا قارئا القارئ الشيخ عبد الله طبل ومتحدثا الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف ومبتهلا المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد. في الختام لكم تحيات الزميل محمد أنور حمودة من الهندسة الإذاعية وتحيات محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين على وعد بلقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم بكل خير. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ من الآن وتستمر بمشيئة الله تعالى حتى الثانية من بعد منتصف الليل. معنا خلالها من هندسة الهواء الزميل توفيق المعداوي. أسعد بصحبتكم من أمام الميكروفون.